والذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة في حدود طاقاتهم لا يكلف الله نفسا من الأعمال إلا ما تطيق، أولئك أهل الجنة هم فيها ماكثون أبدا لا يخرجون منها.